قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. قيل لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الجهاد في هذا الزمان؟ بنيتي، لفظ الجهاد مأخوذ من الجهد ومن الجهد، أي من المشقة ومن الطاقة. نعم. فيقال جاهد مجاهدة أو جهادا إذا أفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق في مقاتلة أهل الباطل أو أهل النفاق أو مدافعتهم ومجالدتهم. نعم نعم. وهو ما يعبر عنه في العرف الحديث بلفظ الحرب. الحرب. حدثني الآن إذن عن الحرب وعما تؤدي إليه من ويلات وشرور وكرب. الحرب يا بنتي هي القتال المسلح بين دولتين أو أكثر. نعم. وهو أمر كثيرا ما يقع بين البشر ويؤدي إلى أبشع وأشنع أنواع البلاء والضرر. فما موقف الشرائع السماوية من الحرب وويلاتها يا فيلسوف؟ الشرائع السماوية جميعها يا بنيتي قد أقرتها وشرعتها للدفاع عن الحق ومؤازرته ونصرته ومجابهة الباطل ومجاهدته ومجالدته. صدقت يا فيلسوف. والقانون الدولي أيضا يا بنيتي قد بين الظروف التي تشرع فيها الحرب ووضع لها القواعد والمبادئ والنظم التي تخفف من شرورها وويلاتها. نعم، ولكن مع الأسف وبكل أسف أنه في غالب الأحيان لا يتم من ذلك شيء أبدا على التحقيق عند التطبيق. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. على من يجب الجهاد؟ الجهاد يا بنيتي أمر واجب على المسلم الذكر العاقل البالغ الصحيح الذي يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد. نعم، ولكن لماذا؟ لماذا لا تشارك المرأة في الجهاد وهي كما يقولون نصف المجتمع؟ الشرع يا بنيتي قد أباح للمرأة والصبي والمعتل والمختل أباح لهم التخلف عن الجهاد. نعم، ولكن الواقع يا بنيتي أن ضعفهم وظروف حياتهم قد تحول بينهم وبين تحمل المشاق والكفاح. ولكننا نهفو إلى أن نجاهد ونجالد ونصيب من الخير مثلما ينال الرجال من حسن الأجر. الواقع يا بنيتي الواقع. الواقع يا فيلسوفي أنني قرأت ضمن ما قرأت أن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن يخرجن مع المجاهدين ويشاركن بجهدهن وطاقتهن في كثير من الغزوات. بنيتي. فقد روى أبو معمر رضي الله عنه فقال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ذات يوم يقول: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.